عنده ملاءة ويستطيع أن يعدل، عنده قدرة على العدل، لكنه لا يرجو الولد، لكنه لا يرجو الولد، لا يرجو أن يولد له، فإن التعدد في حقه مباح مستوي الطرفين. فإن والإحسان إلى من تزوجها ثانية فإنه يثاب على نيته، فإنه يثاب على نيته. وإن كان الرجل لا يخاف على نفسه الزنا ويقدر على النكاح وعلى العدل، لكن نكاح الثانية أو الثالثة أو الرابعة يشغله عما هو أهم، كان يشغله نكاح الثانية عن الدعوة إلى الله، أو يشغله نكاح الثانية فأكثر عن طلب العلم أو عن نشر العلم، فإن التعدد في حقه مكروه. وأشير هنا إلى قضية لا بد من ذكرها، وهي أن هذا ليس لازما للتعدد، فقد يعدد الرجل فيزداد نشاطا في طلب العلم في الدعوة وفي كل شيء، وقد يعلم من حاله أنه لو عدد فإنه يكسل عن ما هو أهم من الدعوة والتعليم تعلما وتعليما ونحو ذلك، فيكون التعدد في حقه مكروها. وإذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه لا يستطيع العدل بين الزوجات، فإنه يحرم عليه التعدد، ويجب عليه أن يقتصر على واحدة عند جمهور العلماء. وقال بعض الحنفية يكره في حقه ولا يحرم، والراجح هو قول الجمهور بقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد فسر بعض أهل العلم قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا ميلا تأثمون به، ذلك أقرب إلى ألا تميلوا ميلا تأثمون به. فهذه الأحكام الخمسة التي ترد على التعدد.